بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث عشر من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. وكنا قد وصلنا فيه إلى الفصل الثاني عشر من الباب الرابع، وهي معجزة انشقاق القمر وحبس الشمس. وبالأسانيد الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. قال: أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفر عن آياته، وأجمع المفسرون أهل السنة على وقوعه. قال: أخبرنا حسين بن محمد الحسين بن محمد الحافظ من كتابه، حدثنا القاضي سراج بن عبد الله، حدثنا الأصيلي، حدثنا المروزي، حدثنا الفرابري، حدثنا البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الأعمش بمينا. ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود، وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد. فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة. فقال رجل منهم: إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنه رأوا مثل ذلك. أو حكى السمرقندي عن الضحاك وعليكم السلام ورحمة الله. حكى السمرقندي عن الضحاك نحوه فقال: فقال أبو جهل: هذا سحر. فبعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أراه ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا، فقالوا يعني الكفار هذا سحر مستمر. ورواه أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على القامة. فهؤلاء الأربعة عن عبد الله، وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبار بن مطعم. فقال علي رضي الله تعالى عنه من رواية أبي حذيفة الأرجي: وانشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أنس رضي الله تعالى عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقق القمر مرتين حتى يروا حراء بينهما. رواه عن أنس وقتادة، وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراه من القمر مرتين فانشقاقه فنزلت اقترب الساعة وانشق القمر. وروى عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد، ورواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، ورواه عن ابن عمر مجاهد، ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم ابن أبي عمر الأزدي ابن عمران الأزدي. وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة، والآية مصرحة لا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخفى على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم، إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق، ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علي نبي حجة، إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين، وقد يكون من قوم بصد من يكون وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض، أو يحول بعض قوم وبينه سحاب أو جبال، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض، وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية، وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها، لذلك تقدير العزيز العليم. وآية القمر كانت ليلا، والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب، وقطع التصرف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به، ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر، وكثيرا ما يحدث التفات حتى ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوال عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها. وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت يا علي؟ قال: لا. فقال: اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك، فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت وقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصحابة في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ أحاديث أسماء، لأنه من علامات النبوة. وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجيء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. فصل. قال رحمه الله عز وجل: فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته. أما الأحاديث في هذا فكثير جدا. روى حديث نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر بن مسعود. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقير رحمه الله بقراءات عليه، حدثنا القاضي عيسى بن سهل قال: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو عمر بن الفخر، حدثنا أبو عيسى، حدثنا يحيى، حدثنا مالك عن إسحاق ابن أبي ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا، وأمنه أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ورواه أيضا عن أنس قتادة، وقال: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أولا، يكاد يغفر. قال: كم كنتم؟ قال: سواء 300. نعم. قال: سواء 300، في رواية عنه وهم بالزوراء عند السوق. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس. وفي رواية حميد قلت: وفي رواية حميد قلت: كم كانوا؟ قال: 80. ونحو عن ثابت عنه، وعنه أيضا وهم نحو من 70 رجل. وأما ابن مسعود في الصحيح من رواية علقمة عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء فيؤتي به، فأتي بماء فصبه في إناء، ثم وضعه كف ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن سالم بن الجعد، وفي الصحيح عن سالم بن ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى أنه عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه. فقلت: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,100. وروي مثله عن أنس بن جابر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه كان بالحديبية. وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت من ابن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادي الوضوء. وذكر الحديث بطوله، وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فغمز وتكلم بشيء لا أدري ما هو، وقال: نادي بجفنة ركبي، نادي بجفنة الركب. فأتيت بها فوضعتها بين يديه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال: بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت. أمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى روا، فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفن وهي ملأى عن الشعبي. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإداوة ماء، وقيل: ما معنى يا رسول الله ماء؟ وقيل: ما معنى يا رسول الله؟ وقيل: ما معنى؟ وقيل: ما معنى يا رسول الله ماء غيرها؟ فسكب في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء، وجعل الناس يجيئون يتوضؤون ثم يقومون. قال الترمذي في الباب عن عمران بن حصين: ومثل هذا في هذه المواطن الحافلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل. فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفيرة له، ولم ينكر أحد من الناس عليه ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوا وشاهدوه، فصار كتصديق جميعهم له. فقال رحمه الله عز وجل: فصل. وما يشبه هذا من معجزات تفجير الماء ببركته وانتعاثه بمسه ودعوته، فيما روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة تبوك، أنهم وردوا العين وهي تبيض بشيء من الماء مثل الشراك، فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وعاده فيها فجارت بماء كثير فاستقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع وحديثه أتم في قصة الحديبية، وهم 14 مئة، وبئرها لا تروي 50 شاة، فنزحناها فلم نترك فيها كثرة. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباهها، فقال البراء: وأوتي بدلو فيها فبصق منها فبصق فدعا. وقال سلمة: فإما وقال سلمة فإما دعا وإما بصق وفيها فجاشت، فأروا أنفسهم وركابهم. وفي غير هذا الروايتين وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية، فأخرج منها ما أخرج منهما من كنا فخرج سهما من كنانته فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء، فراوي الناس حتى ضربوا بعطنين. وعن أبي قتادة ذكر أن الناس شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه ثم التقم فمها، فالله أعلم نفث فيها أم لا. فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل لي أنها كما أخذها متى مني، وكانوا 72 رجلا، وروى مثله عمرو بن حسين. وذكر الطبري حديث أبي قتادة على غيرها ماذا على غير ما ذكره أهل الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء. وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد. وذكر حديث المضاق قال: وقال والقوم زهاء 300. وفي كتاب مسلم رحمه الله عز وجل أنه قال لأبي قتادة: احفظ علي ميضاءتك فإنه سيكون لها نبأ. وذكر نحوه من ذلك حديث عمرو بن حسين حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عطش في بعض أسفارهم، فوجه رجلين من أصحابه وأعلمهما أيهما يجدان امرأة بمكان كان كذا معها بعير عليه مزادتان الحديث، فوجدها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم عاد الماء إلى في المزادتين، ثم فتحت عزاليهما وأمر الناس فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوه. قال عمران: ويخيل لي أنهما لم تزداد إلا امتلاء. ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملأ ثوبها، وقال: اذهبي فإن لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. الحديث بطوله. وعن سلمة بن الأكوع قال: النبي الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة وفيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. وفي حديث عمر في جيش العسرة وذكر ما أصابه من العطش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، فرغب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت، فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز، وعليكم السلام ورحمة الله، من آنية ولم تجاوز العسكر. وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب رضي الله أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز: عطشت وليس عندي ماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمي الأرض فخرج الماء فقال اشرب. والحديث في هذا الباب كثيرة والحديث في هذا الباب كثير، ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله، حدثنا العذري، حدثنا الرازي، حدثنا الجلودي، حدثنا أبو سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا حسين الحسن بن أعين، حدثنا معقل بن أبي عن أبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم من ذا. ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور طعامه صلى الله عليه وسلم المشهور وإطعامه صلى الله عليه وسلم 80 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس رضي الله تعالى عنه تحت يده أي إبطه فأمر بها ففتت، فقال فيها ما شاء الله أن يقول. حديث جابر في طعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ألف رجل من صاع شعير وعناق. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك. رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن، وعن ثابت مثله، وعن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسميه ما قال: وجيء مثل الكف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله، فأكل منه من في البيت والحجرة والدار. وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك، وبقى معه وبقى بعدما شبع مثل ما كان في الإناء. وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا 30 من أشراف الأنصار، فدعاهم فأكلوا حتى تركوا، ثم قال: ادعوا 60، فكان مثل ذلك، ثم قال: ادعوا 70، فأكلوا حتى تركوا، وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. قال أبو أيوب: فأكل من طعام 180 رجلا. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام، وصنعت شاة فشوي سواد بطنها. قال: وأيم الله ما من 30 و100 إلا وقد حز لو حزة من سواد بطنها. ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون، وفضل من القصعتين فحملته على البعير. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه، ومثله لسلمة بن الأكوع عن أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، فذكر مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواج، فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر، فجمعه على نطع. قال سلم: فحذرته كرابطة العنز. ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبكى منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة، فتتبعتهم حتى جمعتهم، فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شئنا فرغنا، وهي مثلها وحين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عابد المطلب، كانوا 40 منهم قوم يأكلون الجذع ويشربون الفرق، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعس فشربوا حتى روى وبقي كأنه لم يشرب منه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما سماهم، وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجرة، وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر، فجعل حيسا. لحظة لحظة لحظة واحدة، نرتدي هذه. طيب. وقال انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب امره ان يدعو له قوما سماهم، وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجره، وقدم اليهم تورا فيه قدر مد من تمر، جعل حيسا فوضعه قدامه، وقام ثلاث اصابعه، وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي التور نحو مما كان، وكان القوم 71، وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثل أن القوم كانوا زهاء 300، وأنهم أكلوا حتى شبعوا. قال لي ارفع، فلا أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. وفي حديث جعفر بن محمد عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة عليه السلام طبخت قدرا لغدائهما، ووجهت علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معهما، فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة، ثم لا صلى الله عليه وسلم ولا علي، ثم رفعت القدرة وأنها لا تفيض، قالت وأكلنا منها ما شاء الله. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يزود 400 راكب من أحمس، فقال يا رسول الله ما هي إلا أصبع، فقال ذهب، فذهب فزودهم منه. وكان قدر الفضل كان قدر الفصيل الرابط من التمر، وبقي بحاله من رواة دكين الأحمسي، ومن رواة جرير، ومثله من رواية دكين الأحمسي، ومن رواية جرير، ومثله من رواية النعمان بن مقرن الخبر بعينه، إلا أنه قال 400 راكب من مزينة. ومن ذلك حديث جابر في دين أبيه بعد موته، وقد كان بدل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوا، ولم يكن في ثمرها سنين كفاف دينهم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها، وجعلها بيادر في أصولها، فمشى فيها ودعا ودعا فأوفى منه ودعا فأوفى منه جابر غرماء أبيه، وقال رحم وفضل وفضل وفضل مثل ما كان يجدون كل سنة، وفي رواية مثل ما أعطاهم. قال وكان الغرماء يهود، فعجب من ذلك. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصاب الناس مخمصة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء؟ قلت نعم، شيء من التمر في المزود. قال فأتني به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا لي 10، فأكلوا حتى شبعوا، ثم 10، فكذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا. قال خذ ما جئت به، وادخل يدك واقبض منه. ولا تكبوا فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب. وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله. وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك، وإن التمر كان بضع 10 تمرة. ومنه أيضا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة. قال فقلت من هذا اللبن فيهم؟ كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها. فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروي ثم يأخذه الآخر حتى يروي جميعهم. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأن تقعد فاشرب، فشربت ثم قال اشرب وما زال يقولها وأشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما يجد لها مسلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وفي حديث خالد بن عبد العزة أنه أجزر النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عظما عظما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فبثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا. ذكر خبره الدولابي. وفي حديث الأجر في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بقصعة من 4 أمداد أو 5 ويذبح جزورا لوليمتها. قال فأتيت بذلك فطعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة رفقة يقولون منها حتى فارغوا وبقيت منها فضلة. فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه وادعو لي فلانا وفلانا. ومن لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا 10 10. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول، فأكلوا حتى شبعوا كلهم. فقال لي ارفع، فما أدري حين وضعت كانت أكثرهم حين رفعت. وأكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر حديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح، وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل 11 من الصحابة رواه عنهم أضعافه من التابعين، ثم من لا ينعد بعدهم وأكثرها في القصص المشهورة ومجامع مشهودة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. ونقف على فصل كلام الشجر، فصل في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.